مش كده ولا ايه؟ ناخد العسل طعم حلو بس في سم مش مستعمل. اما اللي هو كده يقول يا عم ويعني السم هيشتغل دلوقتي بس الطعم حلو هات دلوقتي وبعدين يحيينا السعاده وبعدين ترفع مثلا يعني اهو شكرا للنار طفت النار بالشهوات. الواحد لو كتر من قولة لا اله الا الله لحد 100,000 نفس الأمارة بالسوء تتحول إلى نفس لوامة وهو هو شيء أنا فرطان الحق بس نفسه اللي كانت بتقولي وكده على الوحشة دي ترجع نفسه لو عصى تقول كان ده ليه ما كانش كان ده ليه بتيجي قبل الأول كان الأول بيقول إيه وكده مش كده ولا إيه نفس الأمارة بالسوء. لما الواحد يقول لا اله الا الله كتير نفسه تقول له كذبي فانت تعمل المعاصي ربنا يعطيني واعصاه اكرمني واعصاه يعني في واحد اخرس وانا اداني لسان ونطق اشتم به الناس لان الناس دول تبع ربنا هعمل زي اللي بيتعكز واحد ابن واحد عصاه يتعكز عليه يقوم اول ما يضرب بها قريب اللي اداله العصايه تبقى خسيس مش كده ولا ايه؟ عبد خسيس او الواحد لما يعصى بلسانه ويشتم الناس الا ربنا هو الناس دول تبع ربنا هو اللي حميده ربنا اداني اللسان ده كان قادر يخلقني ابكم ما بنطقش وقادر يخلص الواحد تاني برضه في لحظه اي حاجه اذا ما يصحش حد يعصى ربنا بنعمه ربنا وهكذا ادى واحد النظر وغيره افضل منه كفيف يقوم يتعدى بنظره على اللي تبع ربنا اللي تبع ربنا كل اللي النظر لهم حرام لانهم خلقوا لما واحد يبص بقى بالنظر الى الحرام يبقى خسيس لان اديك النظر تبص له للي تبعي كسه مش كده ولا ايه وهكذا اي معصيه لما الواحد يكتر من قوله لا اله الا الله نفسه تتعجب تبقى نفس لوامه بعد ما كانت نفس اماره لي وكده من المعاصي ترجع تقول له لما بيحافظ ويقع في معصيته الكلب ليه بس ليه ويندم الذكر يا اخوان لو الواحد قال لا اله الا الله 100,000 تتحول نفسه. يقول كمان 100,000 تتحول تحويلة تانية أحسن، كمان 100,000 تتحول تحويلة تالتة أحسن. ايه هم التحويلات دي؟ لحد 7. النفس الأولى أمارة بالسوء، التحويلة الأولى تبقى لوامة. ودي أحسن أول النفوس المحترمة بقى. الواحد لما يلوم نفسه من المعاصي بقى كده دخل في دايره الاحترام، بقت نفسه محترمه. لا اقسم بيوم القيامه ولا اقسم بالنفس اللوامه. هنا حلو بعد كده تبقى نفس ملهمه. اللي يحس بحاجه تحصل، يشوف منام يحصل. كان الاول في غشاوه طول ما بيعمل المعاصي الاول، كانش يحس بحاجه. دلوقتي بقت نفس ملهمه. بعد كده تبقى نفس مطمئنه. مطمئنه. الواحد من دول يقول اما اتجدد انا اعمل لي بيت عشان ابقى مطمئن، اعمل لي فدان عشان ابقى مطمئن، كذا الف في البنك عشان اطمن. صاحب النفس المطمئنه مطمن من غير اي حاجه وعنده حق. ليه؟ اصله بقى مع الله. ما يجي عيل صغير ملوش حد تبقى خايف، مش كده ولا ايه؟ خصوصا ماشي بالليل، ان كان ماشي بالليل، ان في ان كان في نبشه يتلفت لعفريت اهو يجيب اهو عين بالليل. بص لقى القمر طلع في نور القمر. بص لقى ابوه ماشي جاره، ابوه ماشي جاره. قال الله انت معايا من انت يابا؟ قال من اول الطريق ما سبتكش ولا لحظه. الولد يقول ايه؟ على كده يا ريتني ما خفت، مش كده ولا ايه؟ فاحنا لو ناخد بالنا نطمن قوي، بس احنا مش شايفين انه معانا، احنا شايفين ان ربنا معانا. لما الواحد يكتر من ذكره يحس انه معانا يطمن. اذا كان العيد ساعة ما نشوف ابوه مطمن، فما بالك بالمتكفل بالجميع لما نشوفه معانا. من كان رزقه على الله فلا يحزن. هذه النفس المطمئنة. بعد كده تبقى نفس راضية، حاسة بسعادة، مش طمأنينة بس سعادة، في سعادة، في لذة. بعد كده تبقى نفس مرضية عند ربنا. بعد كده تبقى نفس كاملة. والكامل من قال عليه سيدنا إبراهيم الدسوقي قدس الله سره، الكامل من كان في الظاهر مع القلب وفي الباطن مع الحق. الظاهر مع الخلق وفي الباطن مع الحق. قاعد معاك وقلبه عمال يقول الله، اكل شارب بياكل ومشرب وقلبه يقول الله. الذكر يا اخوانا، الكلام ده يفكرنا بالناس اللي بيعترضوا على الذكر. حتى مش يسموه ذكر ولا يفقروا، عاوز يحقر من شأنه. يفقر يعني ايه؟ يعني تهز يعني تمار. ما العيل اللي يوديه الكتاب لو ربطناه كده وقلنا له ما تتهزش مش هيحفظ، هينعس وقاعد. لكن لو سبته براحته عشان يحفظ اللوح اللي عنده هيقعد يتهز، مش كده ولا ايه؟ حتى الهزه بتوصل الدم للدماغ من فوق. لو ضغط دم هاي النبض يوصل، لو ما وصلش لفوق الواحد ينعس على طول، سوى كبير سوى صغير سوى فتوي، لو قعد كده على طول روح نعسان. طيب الله يبارك فيك. فلابد ان ينزل يقول لك مين فقر. لو في جماعه يقول الله الله الله، ملك الحسنات تكتب الله حسنه. لكن لو في جماعه جايبين سيرتهم يخيلوا عليهم يهزوا فيهم، شوف اللي فقروا، شوف اللي فقروا، شوف اللي فقروا، مين اللي هيكتبها بقى؟ ملك السيئات. اشوف محروم ازاي؟ واعرف ان الشيطان على الشمال، واعرف ان الشيطان عدو الذكر. يا جماعة قاعدين يذكروا ربنا في المسجد. بس يا جماعة يذكروا ربنا في المسجد. الشيطان طول ما الواحد بيذكر دخل الحصن ما بيش عنده كلام. يعمل ايه الشيطان عشان يبطل الذكر؟ يقول الله لا اله الا الله ويقول القران تذكر على طول، هيقول له اسكت مش هيسمع كلام. راح جاي على ناس ثانيين في المسجد ومسكهم في بعض. ايه يا جدع اتخذ كده، انت عملت كذا، انت عملت، راحوا طابين في بعض، راحوا النبي اللي قاعدين يذكرهم قاموا يحوش. وده اللي نفسه فيه الشيطان، في نفسه فيه، فشوف الحيل فضرب. يعني اللي بقى يعني قاري وكذا وكذا، لكن قريته لو استفاد منها كان يستفيد ان ربنا قال له اذكر كتير، يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. هو واحد مش حافظها بس فهم ان ربنا طلب امر ان نذكر كتير. الحاضر، الله الله الله. وسيدنا الشعراني، سيد عبد الوهاب الشعراني قدس الله سره، كان يقول الله الله الله في اليوم 24,000 مره على قد الانفاس راحه جايه، لان بنتنفس 12,000 نفس شهيق ونطلع قدهم زفير، علشان لما يتحاسب يوم القيامه عن عمره يقول اهو قبل كل نفس قلت الله يا رب. عمليه تاكل لها ساعتين بس ولا حاجه، ممكن نقولهم واحنا في شغلنا برضه. واحد بيشتغل في اي شغله باليد ولا حاجه، يجي يشتغل برضه سلموا لله في حاجه مش هتعطل، بل تقوي بتقوي تعمل. نعم، وبقلبه بس باللسان برضه، اللسان مع القلب يبقى كده تم، يعني شرف اللسان راح. لكن افرض ما فيش الا اللسان يا القلب، القلب احسن، اللسان والقلب احسن واحسن. سيدنا ابو هريره رضي الله عنه، الامام الذهبي حافظ الذهبي، ده راجل مدقق قوي، والحديث ده ضعيف والحديث ده صحيح، يعني حاجه مدقق. بيقول في ترجمه ابي هريره كان يستغفر الله في اليوم 12,000 مره. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، استغفر الله. قد ايه؟ 100 ولا 1000؟ 12,000. يعني كانه قاصد على قد كل نفس استغفار. رقم سيدنا ابو هريره كان يحفظ، يسمع الحديث يحفظه على طول، عمره ما نسي حديث، لان الذكر بيقوي. وحضرة النبي بين عليه الصلاه والسلام في احاديث كثيره ان الذكر بيقوي. يعني شوف مثلا واحد ساهل واديله ازازه يفتحها، قايم من النوم وقالوا له في البيت افتح الازازه دي، تقعد يعمل كده ما فيش فايده. راح قايم متوضي وصلى وقال هات الازازه، لقاها اسهل ما يمكن. الله، طب ما هو هو هو جه نفر تاني معاه، هو هو، ولكن ربنا امده ببركه الذكر والايه والطاعه. الطاعه لها قوه. وسيدنا ابن عباس بيقول ان للحسنه ضياء في الوجه، بيعمل حسنه تنور وجهه الدهن، صغيرة تنور شوية نور، كبيرة نور أكبر. إن الحسنة ضياء في الوجه ونورا في القلب وقوة في البدن، شهر وقوة في البدن وسعة في الرزق ومحبة في قلوب الخلق. يعني الحسنة ده كله إليه من الحسنة، وإن للسيئة سوادا في الوجه. هتقول ده وشه يعني ابيض واحمر، تجيب له سواد برضه بس يفهموا ويشوفوا اهل البصيره. ايوه، والتاني بقى عبد حبشي بس الحسن منوراه، يتلألأ النور في وجه الحبشي من الطاعه. وان للسيئات سوادا في الوجه وظلمه في القلب ووهنا في البدن. شوف المعصيه تعمل تضعف، واحد بتو خلته ضعيف، ووهنا في البدن وضيقا في الرزق وبغضا في قلوب الخلق. حتى ان بعض الصالحين يقول اني اعصي المعصيه فاراها في خلق الدابه، يعني سارح بمطيش ولا مطيش. عجبه في قطر غيره خصايا ولا حاجه، يروح نازل سايب المطريه الهاديه المريحه ونازل واخد الخصايه. ساعه ما قطع الخصايه اللي مش من حقه وجاي يركب الهاديه المريحه الكويسه، جاي من قدام راحت عضاه، يجي من خلف الحصى. الله، لما مش طبيعيها. الهام من الله، الهام من الله سبحانه وتعالى. حتى الحيوانات بتحس، لان الكون كلاته شيء واحد بيديره رب واحد سبحانه وتعالى. فالكل بيعترف مع الله سبحانه وتعالى، اللي يحبه بيحبوه واللي بيكرهه ربنا الكون كله يكرهه، حتى الحصر. صلوا على حضرة الله. اللي فكرنا بالكلام ده التوحيد، دايما نقول لا اله الا الله، كل المشاكل تتحل. بيقول سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: لا اله الا الله حصني، ومن دخل حصني امن من عذابي. كلمه عذاب تشمل الدنيا والاخره، يعني لا يشوف تعب في الدنيا ولا يشوف تعب في الاخره. انت ايه؟ من اول واحد لا اله الا الله الاول، وبعد كده يؤمن بالانبياء والرسل، بعد كده يبقى التكاليف تبقى سهله عليه. سهله ليه؟ لانها في سبيل من يحب. لا اخضع، لا اخضع لاحد وانا احبه الا الله. ده معنى ايه؟ معنى كلمه ايه؟ لا اله الا الله. لا اله الا الله يعني لا اخضع لاحد وانا احبه الا الله. يلي تريد الهداية وحي المعبود، خالق جميع البرايا بالكرم والجود، فضل على الكل على الوالد وعلى المولود. الكل كان في عدم والوحد كان موجود. يعني حتى برضو الناس اللي يقولوا الرحمن على العرش استوى، طب هو كان موجود قبل العرش. الناس المجسمه اللي يقولوا ايه ده قاعد على العرش كده اهو زي ما بنقعد كده، اسم الكلام ده ليس كمثله شيء. هو محتاج عرش، مش محتاج عرش، هو كان قبل العرش. كل الحاجة اللي جاية قريبة. الكل كان في عدم وين وحده كان موجود. الإله واحد مفيش معبود سواه، أبو نور وحده عشان تلقون Thank you. ربنا يكرمه لما يفتكر خير ربنا عليه، لكن لو ما افتكرش خير ربنا عليه ينسى الشكر. طول ما فاكر خيره عليه يشكر. سيدنا موسى جه مصر هنا عشان ياخده الى فلسطين، وفرعون بيسخره ويزيه وشغله سخره ببلاش، والناس قالوا ده في ولد هينذبح، اي ولد هيجي ملكك يزول على ايديه، بقى يدبح الصبيان منه، يسيب البنات ويدبح يذبح أبناءه ويستحيي نساءه. سيدنا موسى جه عشان ياخده بقى، يخش عنه العذاب، ربنا أرسله. وكان منه حكايات مع فرعون وعلامات، في أي فرصة نبقى برضه نذكر هذه العلامات. والآخر فرعون حب يأذيهم أشد لما شاف الناس حواليه، وحس انهم هيهربوا كمان، يهرب ببني اسرائيل، حصرهم وهم هربانين بالليل. انزنقوا بين البحر وبين فرعون، يعني جيش فرعون جيش كبير مع الناس، اله الالهه رب الارباب، فحشر البلاد فقال انا ربكم الاعلى. له جيش كبير. فرعون وراهم بجيشه والبحر قدامه، يعني من هنا خطر ومن هنا خطر. لما انزلوا قال موسى، قال اصحاب موسى انا لمدركون، فيحصرون موسى يا نبي الله. قال كلا إن معي ربي سيهدي. إن شاء الله هتفرق، ما كانش لسه عارف يعمل إيه. ربنا أوحى إليه اضرب بعصاك البحر. ضرب البحر. عصاية ضربها في المية. مية طرية، مية. ضرب البحر. انشق طرق. والمية وقفت في الطرق زي الجدران. جدار عالي بحر زي الحين، تقول كل بحر احمر ولا حاجه، ميه غويطه، ولكن انكشفت من الوسط بقت على الرمل، ومن هنا ميه واقفه وهنا ميه واقفه، مش تلجي مثلا عشان جامده، لا تحط ايدك فيها تدخل، وصلك في مية الجدار التاني تدخل وهو عامل زي الجدار، جدار مية. هما كانوا 12 سبت يعني زي قبائل كده، 12 سبت القبائل في العرب الأسباط في بني إسرائيل، كل طائفة تبع واحد. ضرب سيدنا موسى في البحر، ربنا خلالهم 12 طريق، 12 سكة، شوارع واسعة، عدوا جميعا من محتوياتهم، اللي معاه سلاح واللي معاه أي حاجة، عربية على قدها أي حاجة، عدوا. خير، خد بالك فرعون عارف نفسه كذاب، فاستخف قومه فأطاعوه، يعني لقى عدوهم ثالث قال كل اللي نفسه فيه يقول ايوه ايوه صح، انا اله الاله مش الشمس بتنفع وانتوا بتعبدوها، النيل بينفع وبتعبدوه، انا بقى اللي نتكفل بكم كلكم. فحشر فنادى فقال انا ربكم الاعلى، قالوا صح مفيش حد بعوض زي ولد يا فرعون يا فرعون وايش فرعونك قال ايه؟ ما لقيتش حد يرضيه، أي فاستخف قوم لعلوم فارق فأطاعوه، إنهم كانوا قوما فاسقين. عارف نفسه إنه كذاب بقى؟ لما وصل ولقى المية مشقوعة طرق، عايز يقول لهم ما شايفين؟ شوف أنا عملت في المية إيه؟ يلا بينا بقى. كذاب مش عاوز يتفرج، يلا بينا نروح بقى. وكفايه عليهم كده، أديني خليت المية سكك عشان يلا. يبعدوا عن البحر. سيدنا جبريل قالوا انه ركب فرسه، فرعون ركب فرس، ركب فرسه جبريل وخلاها تبقى قدام فرس فرعون ويمشي شويه واحد الفرس راح ماشي وداخل وراه. اتورط فرعون، دخل الناس اللي معاه وسط الميه، دخلوا جميعا في وسط الميه. ساعة ما بقوا بصوا ما كانوا دوكهم طلعوا بقى الإسرائيليين ومع سيدنا موسى. لما بقى بصوا المية ربنا القادر أمر المية تنطبق عليهم، الجدار ده والجدار ده كله خلاص بقت مية عادية تام، حس بالغرق. قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. بس بعد الايام تؤمن، ما ينفعش الايمان في القيامة وما ينفعش الايمان في الحشرجة. واحد لو كان بيموت ورجليه خلاص ما عادش حاسس بيها ينفع يؤمن، لسه وسطه ما عادش حاسس لحد وسطه ينفع يؤمن، لكن لحد ما تيجي بقى وتحشرج يتكلم مش عارف ما عادش ينفع، لانه يشوف حاجات. ايام تؤمن الحديث يقول تقبل توبة العبد ما لم يبرر، تقبل ما لم يبرر. برضو في القيامة إن الله عز وجل بين عليه الصلاة والسلام أنه يغفر سبحانه وتعالى ذنوب الليل من العبد وذنوب النهار ما لم تطلع الشمس من مغربها، يعني طول ما الشمس لسه ما طلعتش من الغرب. لكن لو الناس صبح ولو الشمس مش طالعه من الشرق طالعه من الغرب خلاص ما عادش تنفع، ما عادش تنفع بقى الشاطر، يعني الشاطر بقى يجهز نفسه على طول. ربنا نجى بني اسرائيل، كان المفروض عليهم يعملوا ايه؟ يشكروه. ولكن يا دوبك مشوا مع سيدنا موسى وعدهم وشافوا ناس بيعبدوا اصنام تماثيل، شوف بقى الفجور اللي دمهم. قالوا يا موسى اجعل لنا الها كما لهم اله، عايزين صنم لدول. قال انكم قوم تجهلون، ان هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. شوف بني اسرائيل ما كانوش يعتبروا باللي شافوه، لسه طالعين دلوقتي من البحر يقوموا لو عايزين صنم نعمل صنم تاني. الجماعه دول ما دارت الايام ربنا يرسل الانبياء حتى ظهر عيسى عليه السلام. بدل ما يؤمنوا بيه ويؤمنوا بان ربنا ادم هو اللي كان وديته Thank you. بس كانت امه داعيه عليه مع عين وقت دعوه امه السجيره فيه ولا ولد صرفوا عليه اللي ربنا حماه منها وحفظها مشيت مع راعي غنم حملت لما وضعت راحت الناس قالت اهو ابن جريج ابن جريج راحوا هدموا عليه الفيل وجايبينه عشان قدام الناس يحاكموه مسح على راس المولود وقال له من ابوه ربنا انطاه وقال له ابي فلان الراعي هو ابن جريج يشاهد يوسف بتاع حديث يعني ان كان كبير يبقى مع الصغير المولود ده راح لقال ان كان قميصه فان كان قميصه الكلام ده سأله انه كان بيناغي القمر وهو صغير مع مولود بس بص من القمر والكلام ربنا طبعا يقول له ربي وربك الله او كلمه نحو بس لا اذكر لكن اذكر كان قال وكان يناجي ويناغي القمر عليه الصلاه والسلام نفسه إله لما عرف إن في ناس عرفت ربنا وسموه عمل لهم أخدود ده اللي في تفسير سورة الورود قتل أصحاب الأخدود كده عاملها بس اللي غير ميه ماليها نار وربط الناس دول وقال لهم النار اللي هتقعوا فيها هنرميكوا فيه اللي ما يرجعش تاني ويعبد الملك هنرميه في النار قالوا لا هندخل النار في ست زعلان عشان ابنها المولود اللي مربع شايلها مع الاياه قال لها شايلها يعني وقتل ترجع لورا كان مش عايزه تدخل عشان ابنها قال لها لا تقاعسي يا امه فانك على الحق الله يفتح عليك يعني ما تتاخريش كلي دخلت به النار برضه في طفل امه شايلاه فاتت بيه على واحد له شان عظيم قوي الناس والهيصه والهيلمان والعز لما اتقالت اللهم اجعل ابني مثل هذا يعني مبسوطه بالعز اللي هو فيه الراجل ده ام ناطق الرضيع اللي على كتفها وعلى صدرها وقال اللهم لا تجعلني مثله هي تعجبت انه نطق وانه بيقول مش عايز ابقى زيه بعد شويه فاتت على واحده عمالين يضربوا فيها ويهنوها ويتهموها بالزنا وهي ساكته شافت الإهانة والمذلة قالت اللهم لا تجعل ابني مثلها ما يشوفش الهوان ده اللهم لا تجعل ابني مثلها قال ناطق تاني وقال اللهم اجعلني مثلها قامت سألت عرفت قال لها الأولاني ظالم جبار أما ديت متهمة زورا وظلما وعدوانا، فلها ثواب كبير. فانا دعيت الله اني ما ابقاش زي الظالم الجبار. اقول لواحد من ضمن اللي لقوا ايه في المهد. ومبلي جريد ثم شاهد يوسف وطفل لدى الاخدود يرويه مسلم صح مسلم وطفل عليه مر بالأمة التي يقال لها تزني ولا تتكلم. صلوا على حضرة سيدنا عيسى عليه السلام. تكلم في المهد النبي محمد وعيسى ويحيى والخليل ومريم ومبري جريج ثم شاهد يوسف وطفل لدى الأخدود يرويه مسلم وطفل عليه مر بالأمة التي يقال لها تزني ولا تتكلم. دول اتكلموا جميعا وهم لسه بالضعف. سيدنا عيسى قعد يتكلم لحد ما الناس كلها عرفت هو صغير، وبعد كده بطل. خلاص بطل بقى، يعني أدى المهمة إن كل الناس عرفوا إن مريم ربنا بعت لها ولد بيتكلم هو بطل. ما يصحش حد يقول عليها كلمة بقى. كبر عيسى ودته الكتاب، أمه ودته الكتاب، بقى تهرب بيه الأول من اليهود عايزين يقتلوه ويتهموها واتهموها تبع سيدنا، يعني اتهموا سيدنا زكريا معاه مع انه نبي، وسيدنا زكريا هرب منهم جيل وراه عشان يقتلوه، هرب دخل شجره سيدنا زكريا، شجره انفتحت له هرب فيها، شجره واسعه ضخمه انفتحت له قام داخل جواه، للاسف الشيطان شد حاجه من ملابسه، الشجره لحمت نفسها بس ملابسه باين، قالوا يبقى دخل الشجره، فهو بيسحب بقى دخل الشجره، هاتوا المنشار، مشوا الشجره، مات سيدنا زكريا عليه السلام، من ضمن اللي قتلوا وقتلوا ابنه يحيى برضه، وقتلهم الانبياء بغير حق، قتلوا كتير من الانبياء، عليه الصلاه والسلام وعلى اليهود لعنه الله، الله يبارك. بقت تهرب لعيسى وقال انها هربت وجت برضه هنا في مصر بعض الاماكن. لما كبر ودته الكتاب جايلك يا الاستاذ يقول له على حاجه يقوم عيسى يساله ديت يعني ايه؟ يقوم الاستاذ مش عارف الا كده يقول له يعني كذا وكذا وخلاص ما عادش حلت ومعلومات الا كده اللي عارفه. يقوم عيسى يقول له وكذا وكذا وكذا ويقول له حاجات عشرات العلم عشرات الحاجات اللي عند الاستاذ ده وهو لسه ايه تلميذ بيتعلم حاجات ولسه طبعا لسه ما فيش نقل اللي هو لسه جت في سن ال 30 بقى نبي مش 40 في سن ال 30 وجاي يقول لهم انبئكم ليه معجزات منها انبئكم بما تاكلون وما تدخرون في بيوتكم. انت يا فلان كلت كذا وكذا النهارده وعين كذا عينين لك كذا اللي عاشق وعينين لابنك فلان فلان اللي في الغيط كذا وعينين وهكذا حاجات ما علمهاش الا الله. نعم صلوا على حضرة النبي. طبعا اللي بيأيدوا بالكلام ده اللي بعده الله هو اللي بيمد بهذه المعجزات. لكن لو في واحد كذاب بقى عمل نفسه نبي ربنا يخليه صادق في نظر الناس لا يقول لك في واحد ادعى ان هو أم قال لهم أنا أنبئكم بما في نفوسكم. قالوا له طب إحنا في نفوسنا إيه؟ وسيدنا عيسى كان بيقول أنبئكم بما في نفوسكم ويقول عن الفسق تمام. قال ده بقى بيصفصف يعني بيجيب الايه زي ما كل واحد عامل نفسه ايه شديد بأمر وينهى. يقوم يجي الواحد يقول له انا بقول لك اهو بأمر خد نفسك اوعى تقطع النفس. تمام مش هقطع النفس مش كده ولا ايه؟ ولا حد عنده يقول لا ماليش نفس؟ ها؟ واحد مثلا عاوز يعمل نفسه وسعوا يعني وسعوه انا هقول للعوم ده نفسه واموره اوعى بقول لك اهو يا حضره العوم اوعى تقطع نفسك لازم تاخد نفس بامورك اهو. طب ما هياخد نفس ولا ايه؟ محدش هيسيب النفس ده. نعم ايوه حاضر. هنا واحد تاني بقى غير مسلمه كمان قال انا نبي. قالوا طب ما قصتك ايه؟ قال انبئكم بما في نفوسكم. قالوا طب احنا في نفوسنا ايه؟ قال في نفوسكم انني ماليش نبي. الناس طب ما هو فعلا كذاب. شفت بقى الصفصفه بيلف ويدور. طب ما هو مش نبي. مش انتوا بالاماره بتقولوا ان مش نبي؟ اه شوف انا عرفتكم ان انا انبئكم بما في نفوسكم. طيب الله يرضى عليك. سيدنا عيسى عليه السلام ايوه سيدنا حضره النبي محمد عليه الصلاه والسلام مسح على راس عيل راس من اقع الشعر نص شعره نص مطير كده. فربنا كسر راس الولد ده بالشعر ببركة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. أم مسيلمة قال الله احنا ما احنا عائلتنا أكثر من قريش. ما أعمل نفسي أعمل نفسي نبي وعائلتي تأويني برضه ينصرون. أعمل نفسه نبي وقالوا وقالوا قالوا واحنا يعني أقل من قريش. مسيلمة نبي. أبو الناس بقى اللي في الوسط كده البرج ولا كده قالوا طب محمد مسح على راس عيل كسب للشعب ما عندنا عيل زيه. قال ايوه هاتوه العيل التاني نص شعر كده. قام حاطط ايده وماسح راح مطير شويه الشعر اللي كان موجود. ربنا كذبه كانه بيقول دي كذاب. ولذلك يقال مسيلمه الكذاب. ما حدش يقول مسيلمه بس لازم تقول مسيلمه الكذاب. ايوه صلوا على حضره النبي. وبرضه القران معجز من ضمن سور القرآن سورة الفيل. ألم ترى كيف فعل ربك لأصحاب الفيل إلى آخر السورة. حاجة إعجاز في الكلام والمعاني وكل حاجة. أمو قالوا محمد ربنا اللي بعته إداه القرآن. طب وأنت برضه عنده قرآن. طب محمد عنده سورة الفيل. قال أول نجيب لكم سورة الفيل. راح داخل أوضة حجرة وجوع نفسه أول عشان يبقى صافي ويعرف يألف كويس. أنه عربي عشان يعرف يألف كويس. قعد يوم ولا اثنين ولا ثلاثة والآخر طلع قال لهم أنا نزلت على سورة الفيل زي ما أنتم عايزين. طب قول سورة الفيل بتاعتك أنت راح. قال يبقى اسمعوا بقى مني. الفيل ما الفيل له ذيل قصير وخرطوم طويل. هذا الفيل بتاعك. جبت من عندك كلام خايب يا ركاكه مش كده ولا ايه؟ ربنا زاده ازاي واهانه؟ صلوا على حضره النبي. سيدنا عيسى جاي يقول انبئكم مما تاكلون وما تدخرون في بيوتكم. وبرضه يقول لهم اخلقوا من الطين كهيئه الطير فانفخ فيه فيكون طيرا باذن الله. يعني حته الطين يعملها حمامه مثلا يعملها اي حاجه دجاج اي حاجه وينفخ فيها تصحى في الحال ترفرف. قالوا لا احنا عايزينك تصنع لنا خفاش وطواق. مش انت بتصنع طيور؟ تخيلون بقى الوطواق معجزه. الوطواق شكله عجيب الحقيقه. بيقولوا ايه؟ اصنع لنا خفاش وطير ما لهواه وطير ما لهواه يطير بغير رياح عايد في صنعك وجهه زي الانسان وله كمان اسنان الطائر بيطير لما ريشه يخرج يعني اللي ريشه قصير ما يطير واللي فيه ريش ولم شويه الريش ما يطير لكن الوفاق بيطير بلحم من غير ريش مش ولا ريش بيطير بغير ريان معجزة بتبقى من جنس ما نظر فيه الناس. الناس اللي نظروا حاجة يجي النبي من دول في قومه يعجزهم في نفس الحاجة اللي نظروا فيه. يعني قوم موسى كانوا نازلين في السحر، يجي سيدنا موسى بالعصا تضيع اللي عملوه كله، يخلي عصيانهم واحبالهم يرجعوا تاني احبال وعصيان. تلقفوا ما يفكون وهم ما يفكوش الحبال اصلا، الحبال خلقة ربنا. العصيان خلقة ربنا اللي جايبونها اللي جايبينها بتوسعها. جابوا حبال وعصيان ورموها وعملوا سحر بقى يخيلوا اليه. ماشي جنبك؟ يخيلوا اليه من سحرهم انها تسعى. يرمي العصايه تلقط ما يفكون. مش تبع الحلال والعصيان والتعبين، لا، خلت الحلال حلال، التعبين انا سكان حلال، العصيان خلتهم ايه؟ عصيان. عيسى بقى جه في قوم نبغوا في الله الطب. بس سيدنا عيسى ربنا اكرمه بحاجات في الطب تعجز الاطباء. بايده يمسح اللي مولود كفيف، يمسح على عينيه الاكمه يفتح ويشوف. وضيوف الاكمه كذلك البرص. مرض مستعصي محدش لحد دلوقتي بيعالجه، البرص والعياذ بالله. يدعي الله ويمسح على الابرص ربنا يشفيه. ما فيش اطباء تعمل كده، في اكتر من كده يحيي الموت. حتى اللي هو لو فيه طبيب قال لا ده انا ممكن اعمل عينين واي كلام واعالج الابرص، طب في واحد مات خالص تعرف تحييك يا طبيب؟ لا، عيسى يحيي الموتى باذن الله. طبعا باذن اللي بعده الابرص والابرص ويحيي الموتى باذن الله. ومن معجزاته اللي احيا فيها ان يحيي بعض الحيوانات. وخد بال حضرتك في اولياء ربنا مديهم نوع من معجزات الانبياء. اولياء مش انبياء ولا حرب، اولياء زي سيدي يقول كده قدس الله وسلم. كل واحد ياخد من معجزه النبي اللي تبعه، اللي هو يعني ربنا بيديله من العطاء ده من النوع ده. سيدنا عيسى كان بيحيي الموتى. لما ربنا يحيي الموتى على ايد ولي، مش ديت بتاعه الولي، ديت برضه امتداد للنبي اللي هو من امته، لأن النبي محمد شامل عيسى وموسى وكله تبع النبي محمد عليه الصلاة والسلام جميعا. فاللي يتبع النبي محمد اتباع كامل ياخد بقى من كله. إن كان إبراهيم نجا من النار ربنا نجي الوالدة من النار. كلكم روح. إن كان عيسى بيحيي الموتى ربنا يحيي للوالدة الموتى. وسيدنا عيسى اشتهر، سيدنا سيدي يودا قدس الله سره اشتهر عنه انه احيا الله عز وجل له الميت. ولذلك يقولوا عليه ايه؟ عيسوي المقام، يعني بياخذ من مشرب سيدنا عيسى المسيح عليه السلام. ولذلك حتى شوف من حبه لسيدنا عيسى يسمي ابنه ايه؟ سيدنا الشيخ عيسى، نسميه عيسوي المقام.